يعني لما سوى الله على بالبالان، سمي عالما لأنه علامة على خالقه، مركز وصيف شيء له آية تدل على أنه واحد، ويندم عالما لأن مؤذمه أولو العلم سلاهون الملائكة بالنص الجن بالنص والجنة أولو العلم ناس وكذي أفكار كذي أنجل، يعني عالم تدل عالمين لكل ما سوى الله، عالم التوحيد على عوالم، عالم الطيب، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الآخرة، عالم البرزخ، عالم الدنيا، عالم البر، عالم البحر. يطلع لي عالم الطيب، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الدواب إلى سبحانه. ما سوى ربنا بل رب الجميع ما لم. إذا قلنا إن العالم اسم لما سوى الله كان رب الجميع، رب كل شيء إلا لو ما لم. خالق كل شيء إلا لو ما لم. يهلو تقطعتاري يهلو خلاتي يهلو رزاتي يهلو تنقباتاري يهلو أفجاجي كونا كلون مياسنا ونمانا الله نو سوستنيا وغريبنا الله خالق وما سواه مخلوق سوستنيا وابتان بانجر يلما الوزن كاكريا لنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون رب كل شيء من دار مالتنا. نعم الحمد لله رب العالمين يا عالمه رب يوز عند توحيدين الله ما منم كوستفو بلاي عوض كتواله وزرس كتواله بلو ديني كذا الحمد لله رب العالمين لها بني بني بلاي انتكار خلاص كما الله استفسار له الحمد لله رب العالمين ونسبه هنا قرم سؤال الكفار الكوين مجمرة ما ننسى يا ملت كيف منها ما رأيته سيك جبا ما ننسى ياوكو قوتي تقاني سياوكو الله بإرادة وبفضل وبرحمة وبإذنة خلقه الذي يجيب فترة أصيبه خزان دمه ما فترة يوليد عمتاته ما ننسى يجيزه غير من قوت سوكنته سلسة قرون سودنا ما قطعتني أفتصوت ميبالا مني بس ميبصال ميسرى ميعصب ميكذب قد ميسرى يا درجة كتائن بيت إما صدقنه والله الله أكبر مؤمنون ظاهرا وباطنا يا مسجدنا وأما الكفار إسعان عليهم الله لا مسجدنا لكن يهدى النفس الجبد أسفاته. نعم الحمد لله رب العالمين قانا لعالم الجزاء الجبال دان فيه لحمد ميثا بصر مدون قروتش الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رحمن الرحيم عزيزنا الله تعالى لفنو رحمن من صفات الذات الرحيم من صفات الفعل نو بريء النزيد مؤمن النو يدل على كمال ربوبيته وكمال ألوهيته في الذات لكن آتم رب العالمين كتب على بعالى لم يزن نو رحمن الرحيم أسفلق إلى أولان دان داري موج يعلم نبوس على لو كتب على نتبقى إن دفلق يا درجال ما نتبقى نبري لعالي يا رجال الجديد عند إقفال الرحمن الرحيم مثل قوله تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب أليم ذلك ومقتضى ربوبيته بكل شيء يستلزم أنه يفعل بهم كيف شاء ما اتفق دبر إيه دين رمجد بهجما برحمة يتجنبان لكن له الرحمن الرحيم على لكن آدم الحمد لله رب العالمين منعمنا ونعم لأن المنعم مهضوب نبيه نزلنا ونجيبه الحمد هو اسم المحمود بالكمال الذي تفسره ومعرفه قلنا للعالم جديد أنت تاريه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن النار رحيم يهونه رحيم يهو صفاتا سئلونه رحمن انجلي صفاتا ذاتونه نزل انجلي الرحمن الموسي رحمته لكل عاد ما لنا يعني رحمن مالت المتفذي لواسل الرحمة مالت لكل أحد الرحيم دمه ذو رحمة واسلة التي تسيل لمن شاء الله أن تسيل له فلا منك من شذر مدر الظالمين هذا عذاب الإيمان إن داله مالت رحمة يا رب إن رحمة سبق الغدر إلى الله جل وعلا إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة وأنزل لنا رحمة واحدة فمن ذلك أو جزء أنواع فمن ذلك الجزء تتراهم خلائقه حتى ترفع الدابة حافرها أو بلدها خشية أن تطاع سبحان الله وكذلك الرحمة التي جعلها الله في أمهات الأشياء فنقرا بوش الناس وش هذا الرجل هي إذنتنا سبحان الله ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي أو من حديث عمر أن النبي قدم عليه بسبي هوازنا، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت في السبي سبيا لها فأخذته فأزقته في بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه صارحة ولدت لنا؟ قالوا: لا تكن ذلك. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله ولا يوسف اشتكوا يا اسلام اتي للجوا الناس للجوا كم تازوا ولا انجلي كما كنتو كتي بعد الله والرسول فتعب أثار يقول إنه للناس على للجوا متازوا ولا كما زنوا ما تنسنا شنتو شنتا يمسلات كزنو كزنا يمسلات يتو نستا يمسلات ديالت في دبتلات ياسكرات يتو بياساتات يروم شولي تانيا سرينكر سابالك يبرا سرابالك استوري ركات استمالك استوري موقعو كبر ردالك هي هذه الرحمة التي أرها الله في أم هذه الأشياء. سبحان الله، الله أكبر. وزنا زكي رحمة أسلام طوال يوم القيامة على مؤمنو تؤتين وصفي ذكر يوم القيامة كملها بهذه الرحمة ورحمتي وسيئت كل شيء فسأصنع للذين يتقون والذين هم بآياتنا يتقون بآياتنا يتقون إلى الله سبحانه وتعالى رحمة إذا ما قبل جاءتني برحمة برحمتنا نجا موتاك وأنجينا الذين آمنوا يعني ونجيناهم برحمة منا ونجينا برحمتك من الكون الكاذب ككافر نجا موتاك ككفر مدان كجهنم مدان اسم النان مياز فالله برحمتنا كما نبرى الله عزائنا لذي بلو لهممه لما لدرست فيه ضر لدرست فيه أدداء ودع الله يعرحم الله بما رسدر ما رقى النبي كما فعل ذلك أيوب النبي عليه الصلاة والسلام وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ضر العمل بوجه وأنت كاتب الشيطان يا نسى وما نو الله كما نبلا أذاني هنا نو يا نسى تاديا كلهم بلا أذاني هنا يا أذاني أذاني الله نو نا وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى الله وكذلك ورد في بعض الأحاديث يا أرحم الراحمين بلا لما نسوا يقول ملائكة أرحم الراحمين وذان تزور بلو علينا يفلك لمن تبلو يبالا لك بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسترهم وقل رب انفر وارحم وأنت خير راحمين بل إن الأنبياء وسب الرحمة السنة أسقبات شو وإسماعيل والإسماعيل كل من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى آيات حول الرحم اللهم ارحمنا من خير الراحمين ومن عجيب ما قيل أن الحجاج بن يوسف الثقفي الجبار العنيد الكافر العنيد الفاجر لا كافر يعني في موت دمنار اللهم ارحمني فإنهم يقولون إنك لا ترحمني يا سلام كلمة عجيبة أنت إذا نزلت سويت ما أستاذ نزلت يوم يجي على الله فإنا لله وإنا إليه راجعون نعم الرحمن الرحيم لا لا هذا تأويل الأشاعرة والماتريدية والرحمة بأصل عند اللغة رقة القلب للولاد ولين وميل وإذا عندنا قرر عندنا زنبل مالت مخجل لبو مرسلس مالت نبر رحمة مالت بأصل رقة نونا إيه رقة صفات الحوادث نو صفات المهدسات نو فالله إيه أيام رمو تشبيه هنا لنا رحمة ما إرادة الخير بلو إرادة الخير إرادة الإهدام بلو فسر لنا شاعر ما تريد هؤلاء أهل الكلام أربو أولانا الشو الله يرحم ورحمة الله تخصه ورحمة الخلق تخصه ولكل درجاتنا لله رحمة كما للخلق رحمة وبينهما تناف أين جنات إذنتنا يلي لا تنزل كنا وايدا له هذا ف حصول البول والفرق بين رحمة الخالق والمخلوق أبيض وأزهر تلك نعم يا أرحم أرحم أفر التفصيل أرحم الراحمين يا سلام أفر التفصيل أضيف إلى اسم الفاعل أرحم الراحمين يا أكمل وأشد الراحمين من الراحمين مالك كم يزول طب الجبره أزاي مالك أنت الاستاذ لك زينه أنت الاستاذ لك زاوينه بل الناس الاستاذ بابرات شعور لجوا دنياوي مصيبة عندها إلى ساوه الله جن آخره مصيبة عند أين تأذى ليه؟ ولذلك إذا نجني بس مسؤول تويد الإجابة كشف كلك الأهل أين يا أخي يا أرحم الراحمين؟ ولذلك كان عمرو بن العاص حين يسلم في الثوب يقول الله برحمتك الذي وسعت كل شيء أن تذكرني. نعم يعني الرحمن الرحيم من جديد وجودها بلغات اسمان اسماء الله وصفتان صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وما من تقربتم عن نفس الرحمن لما سيم أي شارف إلا عبد الرحمن قال تبارك ولذلك قريش ولذلك لهم بسم الرحمن قال ومن الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وهم يكفرون بالرحمن الآن أريد الله يقول الرحمن أي ما تدعو فلو الأسماء والحسنى إلى الله سبحانه وتعالى رحمن من لو سم فعلان من لو إنجلي فعلان جمعان زيد امتلاء من التكمو رحمن جمعان كثير الزمع كثير رحمن رحمن يبالو بلغة قريش مستعمل النبرة رحمن يبالو قال إن الناقم ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمام مسيل ما ننجي فهذا سهيل لزيل من الرحمن لو المسلم ستغط عليهم عند الثلاثنا يون منا يا رحمن يا سباب بلا كفة النتون اسم النتون إذا نكف الجلسة وهم يكفر بالرحمن باطل الليلها فسيل بن عمر يعني إيش مندوب قريش يا قريش وكيل ما تنسي أن أجل بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب 10 سنين يأمن في الناس على جلال وأمواله يمر في الصادق باسمك الله بها بله رحمن مبارا ورحمن أنا أكرمه يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهل وعرف السر في الجنة لما نبو رسول الله لا علم أنك رسول الله ما قدرنا ولكن قل محمد عبد الله لك محمد من إني رسول الله وإن كذبتموني بلو علنا أمه رسول الله علو رسوله لنت من إتفارينا لا أمه اسمك سلط المماء الدلتهم على الشوط تنجلوا وتربوا يلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قاضي ومالك يوم الجزاء والحساب يجزاك أن فراجنا قرات مارن هذا بدنيا مالك يدلم يوم لا تنف نفس شيء والأمر يومئذ لله إن ربهم يومئذ لخبير يعني الملك يومئذ الحق للرحمن لا إن يولى من ذنه فلا يدعي أحد يومئذ الملك يعني كان ما نمسو إنسان سلما يموكتنا يعني كان مالك يوم الدين يالو أنا الزامة وهو مالك الدنيا والآخرة وإن لنا الآخرة والأولى إلى الله سبحانه وتعالى نقرقين يعني كان نمسو إنسان سلما يموكت قال أمتهم ومدرسوا السلامي هو مالك يوم الدين كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الله سماواتي وأراضي وأنا الملك أنا ملك أنا العزيز أنا الجبار أنا الكريم أنا ملك الدنيا أنا الجبارون أنا المتكبرون كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد الأحر يوم الدين والدين هو جزاء يوم زجا كل نفس إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما لدنا وإن يوم الحساب ما لدنا لأن الناس يحاسبون فيه يوم الحساب مثل الوعي كما في الحديث على كيد من دان نفسه وعن لما بعد الموت دان أي حاسب حديث مراد به المحاسبة حديث مراد به الجزاء يوم الذي يوفيهم الله دينهم حق إلى الله سبحانه وتعالى يوم الجزاء والحساب لي وفيه تذكير على المآل على ما يحصل في يوم القيامة يوم القيامة كتب قرون السود أنا عندهن داني نتوب في عندهن بسقي بك يوم القيامة زوري الله نقول إلا التي بك الذي ورؤون أركان إيمان هنا أبقى آلاي يا الله حسابون شرابون ميزان الله زن مقربون الله ما ناكرون بعدك على جنة مقربون جهنم مقربون أمر ما يتعلق ويدور حول القيامة ما لكم مدينة من لو يدور يا أنت نسوي فردا ما لكم مدينة إياك نعبد إياك نعبد ونقول إياك نعبد من كثر الله وإياك نستعين حتى قال يقول أما أنا هل فاتحة لا يتكناونا لذلك عندك أنا دمو يا فاتحة دمو إياك نعبد وإياك نستعين بأن لغو ستنا كتالي أتك علي أولو هي روضي أبات فقالا يا أسماء صفات هولو إياك نعبد وإياك نستعين بأن لغو ستنا كتالي وأن هدف كيف سر معنى القرآن فاتحة الزجل إياك نعبد وإياك نستعين قلت إياه تعبدون فأبدو لا تشركوا به شيئا يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد يمتل قلتوا بك أن أعبد لها مفتا له إلا من أبات فقالا إن أكثر أي عبادة أيضاً إياك نقدم المعمولة على الآمن يفيد الحسن والاحتساب إياك أنت النوينجي لنوين ذلك ما لك أين خصتك بالعبادة ولا نعبد معك غيرك فأنت قال إلا أن الجزاء فعبادة من بينه أنت الإحسان بلون أن نقرر ولو إلا نعبدك بالعبادة بمعنى ترون أبر قلت هي المعنى أجساده نسو لا إله إلا ما يلقى بتتبالا معنى لا إله إلا إياك نعبد من المستعد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله كذلك إياك نعبد لا نعبد إلا إياك بل نخصك بالعبادة ولا نعبد معك أحدا سواك أيا كان لا ملك فطر ولا نبي موسى ولا جن ولا شيئا ولا جنية ولا شيئا عن الجنة من عبادة يقول سكات تفاريك العبادة لغة التذر الخضوف لغة طريق المؤبد أو العبادة ما هي كمال الذل مع كمال الحب لديهم تقبلون العبادة أعرف بالعبادة أشمل تعريف الإبادة وما عرف به شيء من سمعية اسم جانب كل ما يقول الله ويرضى من أكبر الأمان أفضل والبادل نعبدك بالذكر نعبدك بالاستغفار نعبدك بالصلاة نعبدك بالذكر نعبدك بالحج نعبدك بالزكاة نعبدك بالصوم نعبدك بجميع أنواع العبادة القولية والاعتقادية والأعمالية البدنية والمالية والمتصلة والمنفصلة إياك نعبد لا من نعبد الإبادة نستقرب الشاهد الله نعبد نونا من ذلك المؤذين نفسه أو ما أو غيره من غيره إبادة سرى لهم إنيا بلا راس المسكر الشلال إنيا الله من إنيا إيار أنت إنيا إيار من لو تسايب بمتوارب بمتعب يا ابن جمع جلال لم نسفر لك إياك نعبد من السراء إلى كأنه تواضع لبت إلى أي لا أقوم أنا الضئيس في حضرتك و الخلو في هذا العمل الجليل العبادة الجليلة التي هي خالص حقك أن يبي التائم ما لم تسأل الكلب إلينا إلي مستر الجزاهر إلا ما لتنا إياك نعبد وكذلك إياك وإياك نستعين من نزل نستعين نعبد أولو هي أولو في السنة كلتنا وإياك نستعين أولو بيها شوف فدي تقديم حق الله على حق مخلوق وإياك نستعين أولو بيها أولو بيها نجرنا ومارس وفي دليل على أن إشراك الألوهية أعظم الإشراك به ربوبية كما قال الشيخ الإسلام تيمية لأنه قدم العبادة التي حقه على الاستعانة بالربوبية التي فيها حظ للخلق الآن إياك نعم نزل ربوبيته وإذاك إياك إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نسبي ولعبدي ما سأل إياك نعبد يا الله أكبر وإياك نستعين أنت أكبر وقولوا نستعين نطلب المعونة إكد والمؤازرة والمساعدة كان ينفذ في جميع الأمور في أمور الدين والدنيا لا تقل أن تعبده إلا إذا أعانك على العبادة وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا الله ونقر ما تقدم عن نفسه دراسك هو لنقر ما لم إلهية ربوبيان هي ألوهيان أهم ألوهيان وذلك سوى تستوده بألوهيان بروية سوده أنا ثاني نقر كن بربوبية بأشارك وشرك أيهور ما رضا إذن وربوبية بيشيد عن جسد أي كفر أي قوتا ما رضا إذن نقر كن بسو أي كفر كفر وقالوا آلاء لنزوك كبرو فتكينو كمنوك أي قاتل أبدا يسرار بلا كتش فين أنا مسترع أو شرك لسرار بسلال قتانا يمسل بسلال نعوذ بالله من دار نقر كن إياك أنا عبود إيه نفتر لا إلا أن الله ولا أقوان ما دين الدين ولا بأقوان ولا عليم الكبير إياك نعبد وإياك نفتر كان أصبحت كل أمور العباد من العبادة وغيرها من أمور الدين والدنيا وأوائدهم وغير ذلك تدور حول هذين الكلمتين العظيمتين إياك نعبد إن الجزاها لك لأنك المستحق للعبادة أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد فكما تفردت من خلق والرزق والإيجاد فكذلك نفردك بأعمالنا الخاصة الدقة وهي عبادتنا لك ما نسأل. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. أنبياء جبتك على إياك نعبد يا رجاتك نبرة مرسول باتك على كذا دمو بقلتاتر إياك نستعين بتفكير أنبياء وجه الله لما نبث إياك نستعين بني له جبال حوائجه مخلوق وإياك نستعين بني له شكاتك. وذلك عن نبيك إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله. الله تعالى كذا من مصاب أجله أكيد. إذا لم يكن للمرء عون من الله فأول ما يجني ثماره اجتهاد الله. لباري الله تعالى كذا يمجمع رسلون من كرة ثمن الله وجفاتون الله. الله تعالى كذا من مصرات أكيد منه. نعم إياك نعبد وإياك نستعين بك. يعني لو قلت أسي بروبيا من نصر كفر أبتغالي قلت أسي لم كان ثونه من طيقه من فجده من نجدنا أنتني إتشانه يعني كيلو مبتل أنت إتشا من ناوينه يعني أنا مبتل كليل أن فلقه كان ثونه. وفيه بيان عظيم على أهمية هذين الموضوعين الألوهية الربوبية. أنبياء وإبنية تقولوا يترشبت ما أما ماذا كنتم تعملون إياكي ماذا كنتم تعملون مقالوا بياكي وماذا أجبتوا المرسلين يميلوا إياكا نعبدوا إياكا نستعين أميلوا المتعلم هذا مقالوا بياكي يميزان يسراتوا يحسابوا يدنيا يعبادة كتير فامونوا تفسيروا إجمالا يرمي يا بداية فامونوا تفسيروا إجمالا يخلقوا هوائك فامونوا تفسيروا إجمالا يدور بين إياكا نعبدوا إياكا. ولذلك سنف كثير من العلماء على تفسير فاتح منهم عبد القاهر الجرجاني وقال علي إن شئت لأوقرت لكم 70 بعيرا من تفسير سورة الفاتحة. وقد سنة ابن القيم الجوزية رحمه الله كتاب منازل مدارج التاركين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إلى إحسان وإياك نستعين من ذا النوم يا جان إياك نعبد الله وإياك نستعين ونولى العالم جليل إياك نبي إياك نستعين لا إله إلا الله. إياك نعبد يا رهبان وإياك نستعين يا رغبان. إياك نعبد يا الله أكبر وإياك نستعين يا عجال. إياك نعبد أرسلت إلى الجرال فتقولون لي إياك نعبد وإياك نستعين بنو حتى كان فاتحة في الرهين بأولوية الجزال رؤية الجزال فاطمة وصلاة الجزال لنجي أنه المالك الرحمن الرحيم الله خالق مالك سله ساجدة مسترانة إياك نستعين. عن قديم عن سيدنا أبا الله مذاكرنا ولما جمروا أرخ في الله سنه وسبتها ويادبينا وقدرتهم كاللهنا لذي بلوه بسلاة إشين فاتحة كارت الله في رمناتا كفاتحة بلدة دعائي إلا وجاء كان خير دعائي الحمد لله إيه فاتحة في الدعاء صلاة الله هنا قومة يعني عبادة ما رمي تكبر ودو أرجع رجل الله دورة أتنزل زكتة بخشوف بخضوع هنا في رمنا الله كفاتها سلام لا يهورو كما لما نبدل بسماء فالزام رسول بين السجد إذا ساخر من هذا. إذن سلام كابق أبو على دعاء معذرات عدم فهم حقيقة الشرع له عدم فهم حقيقة الشرع بل عدم فهم حقيقة السلام لغة وسلام على من رجاله فهذا سلامك يا أخي من أصدر اهدنا الصراط أصدر اهدنا الصراط سلام الله أنعمت عليه أتى يا سلام سيدة سلام لا أصلي كان هذا عن كرر الله بدنيا أن أو من ذا أم ذا وش كان ملاصق إيه سلام مركزا ما من تبدي قال هلو من تبدي إياك أنا أقول إياك أنا أستعين إهدينا الصراط المستقيم الصراط الذين أنا أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين إهدينا الصراط المستقيم ولا تخلنا وأقصى يوم مستقيم مالك أي الذي ليس بجاج مالك صراط مالك وكان الصراط وكان الصراط وكان الصراط السين والزاي والصادلة ثم الصراط الصراط لأن يسترق الصادلة ومن قلوبة ثم يدو نبي تعالى السين معنوي يسترق الصادلة أي يسترق الصادلة ومن قلوبة ثم يدو نبي تعالى إذا كفر جباته كفر دولا أيضا كما قال جل وعلا بلا من كفيئة وآغت لي أن يأكد ذلك في أفراء الصراط بالوالدة مستقيم معرض غير المؤوز فإن العرب كثفوا الصراط بالإزدجاج والاستقامة فتكون مقودة بالإزدجاج والغير مستقيمة بالاستقامة ما معناتنا إن الصراط المستقيم كبت على مال يا سنقاد دل مال يا سقواد دل مال ومن إقامة الصلاة لمن ذنوك كلهم على متعدد لين دبر في زوطارين الخط أيك يا الله ما ترى هذا المستقيم ما ناتو إلى الرسول لكن هذا ولا كنا من غير برونا وإلى القرآن كنا من غير متوافق له وإلى الإسلام كنا من دمه ترى الذين أنعمت عليهم وقول ترى الذين وذا الناس مذا فرقوا ترى ربي ترى الله إلى الله جل ترى إلى هلوى وذا تستجد وذا مفردنا وسنا جم وأن سيدا مفرد بيت شان هو بكر مثنى جمع ذن رجل لكن هذا حق عن نباتي ما أنا سيرات الذين هذين سيرات المستقيم أتعلم ما أنا وسوم وقيل أبو بكر وعمر تبي دوال سيرات الذين بقى لا من ذا سيرات وقيل أبو بكر وعمر تبي دوال سيرات الذين هذين سيرات المستقيم ما له لكن هذا ما هو بقى لا من ذا نسمع الجواب ولذلك صنف ابن تيمية كتاب في بدائل أبي بكر الصديق بالقرآن مؤمن وش من أول تسوى سورة بامر يا مجمعنا ميكا ثم أنو أبو بكر هذا ثم عمر كما ثبت ذلك إن علي سنة والجماعة جليل إن الصراط المستقيم صراط الذين بدلوا أنا عمت عليهم صراط الذين ينزلون تبوز منزل وذل النسل يتطجق إدافة أو ننزلنه إلى سر ربطنا في العمان قد لو ذل النسل يتطجق وما صرفوا يسونه صراط الله صراط ربي صراط الله لو ماذا من قد ما سبيل ودانا ما وانا صراط المستقيم فاتبعوا صراط الذين انا عمت عليه انا عمت به قدر عليه بل في من قد يلقس كاتش يهود يريد اسلمنا في اللذ الإيمان ما الناس النبي أو بسوة النساء ونبي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكان الله عليما يا الله تعالى الناس هذا الذين أنعمت عليهم يا أنبياء صالحوت دقاقوت على الخيروت على الفضلوت صادقوت متصالحوت يقول الذين انقادوا مارس لكن أنعمت عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إلى سر عليهم آيات الرحمن خروا في الجدى ومسلم وإذا قل الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإسلام وأليهم أخوذكم دينك وأتنظر عليكم نعمة ورغيت لكم إسلام دينا الإسلام نعمة كبرى لا يوازيها أي نعم كلام الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم أنت تقول صحابات وتقول من قد هجي هنا ما الناس مغضوب عليهم هو اليهود بقرآن في جزء غضب النكرة باب العج أو أيهود أو شين الملكة باب العج أو مالك يا جزي عقا سيدو قوما غضب الله عليهم قد إسر الآخرة يعني قرى أفرأيتو يعني قل هذا الذي بسر من ذلك مصروع عند المنع أنا وغضب عليه وزي أزمان كرادة فبعض غضب على غضب يمي له التغضب لأنه غضب قرآن لا بأيه له مشتر من جنه علماء السوء مالك علماء الضلالة علماء الرئاسة علماء الدنيا علماء البدعة علماء الفتنة علماء البطون علماء الأموال نزيه جنزب يهود يسلطان علماء حقا نقرصته سنة نقرصته توهيد نقرصته يعني شرش ما ودسه بدعان ما نقصه النزينا الجمر نزيه تكسوا أحبار اليهود بهونهم يعني كين هكم آمنوا كل ما سمى الله باليهود في القرى فإنه لنا له حق نورس حقا أوقع السراسة ويعطي غضب الجوال من قسل الجماعة من شبه من اليهود كما قال رجل المبارك وسفيان بن عيينة ومن قسل الأباس من شبه من النصارى لكن هاتم كتمار إلي ما الدبات شو كذلك دمو فإلمو دنيا فتي قبتان كذا دمو إلمو نهر شوالو كذا الله عند أمو تسادون تشوالو يا الله صفت أنشاف شوالو أنبياء وشين قدروالو أنبياء وشين ورد شوالو بيوم الآخر السبب قالوا بدون قدر بالوار بدون قدر بوال كل يسبب غضب الله عليه من نوعنا يريد يا شوية قوائف أدنا جرد أنتنا سؤال أعوج إلما نورات وإلما تسمو سنات الذين أنعمت عليه رسل مغضوب عليه إلما نورات وإلما تسمو فرسل يا جمو إلما تسمو ودين ونبي بجرد ولا الضالين وغير سلعة البالي قم النصارى عبد الله على جهل وضلالة الله عن بما يلنزلنا بدكتن بدكتن يتغذنا جمنم سايو كلاد جدي أو قول مسرات تكت أدقانو سيقوم مسرات أدقانو أو قوبة الأماوات نعمانو سواء شديك صوت أيوتو ليلة إن السكتة يستغلت قال إما جاهل وإما عالم فاسد نو دورو دورو كل من بلد وكل من فسد وكل من خرج وكل من هارب الحق إما بمغضوب عليهم وإما ظالم كاتب الآن نسأل الله ولذلك شريع في الصلاة بعد قراءة هذه السورة آمين وإذا قال غير مغضوب عليهم فقولوا آمين فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه لذلك أبو داود آمين أسأل ما هفدوكم الذي يدعون حسد هفدوكم على آمين لأن آمين بالميلو حسدوا السؤال من لون نبي عليه الصلاة والسلام نظر له وهذا باستثناء الفاتحة من كان لا في القرآن بقول اسم في فصل الشعلاء القرآن بقول يستاوي عبادة ويكفر ابن كفر تقف نامنا مغلوب عليهم نامنا ظالين نامنا مالك يوم الدين نامنا الرحمن الرحيم مام نامنا الحمد لله نامنا إياك وإياك نستعين وناو ألفون أو مالك نسأل الله تعالى أن يجعلنا من علماء العالمين ولا معلمين ولا خاشعين ولا عابدين له سبحانه جل جلاله وعلم نواله والله أعلم صلى الله عليه وسلم نعم